أبعد وأحبتي في الله إخواني، الطالب الذي يريد أن ينال الدرجات العلى وأن يدخل أرقى الجامعات يجتهد ويثابر ويجد ويسهر ويتعب بالدراسة حتى يحصد ما زرعه حتى ينال الدرجات العلى، وأنتم يا عباد الله الآن في اختبار، نحن الآن في اختبار، ويوشك أن تسحب الورقة من بين أيدينا. أنتم الآن في اختبار، هذه الدنيا إلى زوار ستزول، إي وربي لحظات وسنكون في القبور. وهناك يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني درست مثل الطالب اللي بيرسم، يا ريتني درست، يا ريتني اجتهدت، يا ريت، ويا... لا ينفع الندم، رسم. نحن الآن في اختبار، من أراد الدرجات العلى والفردوس الأعلى فليجتهد فليثابر فليسهر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، طلقوا النوم. طالب الآخرة لا ينام، هذا الطالب المجتهد. فتنافسوا عباد الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، تسابقوا عباد الله. أليس فينا كأبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى؟ أبو مسلم الخولاني تابعي جليل، تابعي جليل رحمه الله تعالى، كان يجتهد في العبادة اجتهادا كبيرا ويذكر الله ذكرا كثيرا، حتى أنه وضع صوتا في مصلاه، صوت يعني الكرباج، صوتا في مصلاه، حتى إذا فتر عن العبادة وعن قيام الليل أخذ الصوت وضرب قدميه ضربة أو ضربتين حتى ينشط إلى العبادة، ويقول قولته الشهيرة: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أيحسب أصحاب محمد أنهم سيسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما، والله لنزاحمنهم عليه، أي على رسول الله، زحاما. فكانوا يجتهدون في العبادة، اجتهد